إذا وصلت عند القبر الذي يدعونه من دون الله وقلت يا ناس اتقوا الله هذا ما ينفع، تجدهم يضعون أيديهم على أفواههم يخوفونك، يقول اسكت الولي يهلكك اسكت، يخوفونك لأنهم يعتقدون أن الميت هذا يضر وينفع ويعطي ويمنع ويدمر ويهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يخافون من غير الله أعظم مما يخافون من الله، هذا هو الشرك نعوذ بالله. فغير الله لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا، يقول لا إله إلا الله وجحدوها معنى، جحدوا معناها، يعبدون غير الله. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله، يعبد غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. شرك عباد القبور زاد على شرك مشرك العرب. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى. المشركون المتأخرون عند الشدائد يدعون الميت الذي تحت القبة ويعتقدون أنه يفرج أعظم من الله وأسرع من الله أعوذ بالله. أما المشركون الأولون كانوا عند الشدائد يعلمون أنه لا ينفعهم إلا الله، فزاد شرك المتأخرين على شرك المتقدمين كما أخبر الله عنهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء المشركون الأولون. وأما مشركو هذا الزمان فعند الشدائد يدعون الميت الذي تحت القبة أشد من المشركين الأولين. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله أعوذ بالله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، في حالة الرخاء في حالة اليسر يدعون غير الله. وأما في الشدائد فإنهم يخلصون لله وحده كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء المشركون الأولون. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم نعوذ بالله. فيجب علينا أن نحقق التوحيد ونبين للناس، فالناس في غفلة. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم لك الحمد على ما هديتنا يا ذا الجلال والإكرام. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي وشهد بذلك، أي علم واعتقد وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا، أي ومن شهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، عبده أي مملوك لله وقائم بعبادة الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه مملوك لله تعالى والعبودية الخاصة وصفه، وهو العبد المطيع العابد لربه عز وجل، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، أي عبده المؤمن الموحد. فأعلى مراتب العبودية، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. أعلى مراتب العبد أن يكون عبدا لله، أي مطيعا عابدا خاضعا لله، والرسالة أن يكون رسولا من عند الله صلى الله عليه وسلم. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. العبودية الخاصة أن يكون عابدا لله خاضعا لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، العبادة والرسالة، فهو عابد لله خاضع لله قائم بعبادة الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشركه في شيء منها، لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. الربوبية لله، الله هو رب العالمين، والألوهية العبادة لله، ليس لأحد غير الله. وقوله عبده ورسوله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أتى بهاتين الصفتين، عبده صفة ورسوله صفة صلى الله عليه وسلم، أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط، أي دفعا للغلو، عبده حتى لا يعبد لا نغلو، ورسوله دفعا للتفريط حتى لا نقصر في حقه بل نؤمن به ونطيعه. عبده دفعا للغلو، ورسوله دفعا للتنقيص حتى لا ننقصه حقه بل نؤمن به ونتبعه ونطيعه صلوات الله وسلامه عليه. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، يعني غلوا وقالوا قولا باطلا وغلوا، كما قال البوصيري في البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وقال: إن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا باطل، يقول هذا محبة، يقول ما لي أحد غيرك يا رسول الله، نسي الله، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، عند الشدائد. هذا شرك بالله، دعاء غير الله. ويقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من كلها من كرمك يا رسول الله، ما بقي شيء لله، الدنيا والآخرة كلها من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن من علومك علم اللوح والقلم، كل ما في اللوح المحفوظ من علومك، الله ما له شيء. يقول هذا محبة، هذا غلو، هذا باطل، تأخذ حق الله تعطيه للرسول، تقول محبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل البردة عندما ينشدون البردة يجدون اللذة وحلاوة وطرب، وهي مشتملة على الغلو والباطل، فيها كلام طيب ولكن فيها غلو وشرك، فلا بد أن نحذر الغلو. وكذلك يقولون: نور من نور الله، هذا مثل النصارى قالوا ابن الله، هذا باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله، ليس نور من نور الله، هو عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نغلو، ولا يجوز أن نقول الباطل، بل نتبعه ونطيعه ونصدقه ونقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. وأما الغلو والكذب، الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني. الإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه، كما فعلت النصارى، قالوا عيسى والله سبحان الله، منهم من قال ابن الله سبحان الله، منهم من قال ثالث ثلاثة الله وعيسى ومريم سبحان الله، هذا كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله تعالى سيسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة تبرئة له: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال عيسى عليه السلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى عليه السلام يتبرأ مما كذبوا عليه عليه السلام. قال: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط، أي غلا وتجاوز في الحد، أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط أي قصر بترك متابعته، لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف أي تكلف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها، والصدوف أي الإعراض عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. لا تقدم قول أحد عند قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، يقدمون آراء الرجال على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول إمامنا ما قال بهذا، ما يقبل، مع أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم بريئون من هذا، جميع الأئمة أمروا باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والأئمة رضي الله تعالى عنهم معذورون، كما ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أي اللوم مرفوع عن الأئمة، لا نلوم الأئمة، وذلك لأن الأحاديث النبوية لم تكن مجموعة في زمنهم، كان كل واحد من العلماء عنده بعض من الأحاديث، ما كانت مجموعة مطبوعة، فكل منهم أفتى بما بلغه، وإذا سئل عن مسألة ما بلغه دليل اجتهد، ولكن كلهم أمروا باتباع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أنه لم يبلغهم كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فاللوم على المتعصبين، أما الأئمة فلا لوم عليهم، رضي الله عنهم وجزاهم عنا أحسن الجزاء. وروى الدارمي رحمه الله في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام من علماء اليهود أسلم رضي الله تعالى عنه، عرف الحق وأسلم. ورد أنه لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سل يهود عني قبل أن يعلموا بإسلام اختفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا طائفة من اليهود وسألهم: من عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، وأفضلنا وابن أفضلنا، وهو كذلك رضي الله عنه. قال: فما تقولون إن أسلم؟ قالوا: وحاشاه، أعاذه الله، ما يريدون أن يسلم. فخرج عبد الله بن السلام رضي الله عنه ونطق بالشهادتين، فسبوه، قالوا: شرنا وابن شرنا، ما يضر، المهم رضا الله عز وجل. فعبد الله بن السلام من علماء اليهود أسلم رضي الله عنه، وقال: إني لأعرفه أشد من معرفة ابني، أعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بما وصفه الله في التوراة والإنجيل، أعرفه أعظم من معرفة ابني، لأن معرفة الابن قد يتطرق إليها الشك، يمكن الشك يأتي، ما ندري ماذا فعلت المرأة، في مجال للشك. أما معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا مجال للشك فيه أبدا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن حسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن السلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة والإنجيل، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، الأميين العرب، حرزا أي من آمن به وصدقه نجا من غضب الله، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ليس بسيء الخلق بل حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ولا صخاب بالأسواق، أي ولا ممن يصيح بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، إذا أساء إليه مسيء يدفع الإساءة بالحسنة، لا يجازي بالسيئة مثلها بل يدفع الإساءة بالحسنة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يعفو ويتجاوز صلى الله عليه وسلم، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة، أي حتى يهدي الله من شاء من الكفار والمشركين بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا، أعينا عميا من الكفار يهديهم الله، وآذانا صما وقلوبا غلفا، يهدي الله به من شاء سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على الهدى. هذه صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وهي موجودة عندنا أيضا. نعم. قال عطاء بن يسار رحمه الله: وأخبرني أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه سمع كعبا، كعب الأحبار، وهو من علماء اليهود، أسلم في عهد أمير المؤمنين عمر تابعي رضي الله عنه، أنه سمع كعبا أي كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام، يعني أن هذا موجود في الكتب السابقة. وكما بين الله لنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره أي قواه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فصفات الرسول عليه الصلاة والسلام وصفات أمته موجودة في التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا، ولكن يخفون التوراة الصحيحة ويظهرون التوراة المحرفة، ويخفون الإنجيل الصحيح ويظهرون الإنجيل المحرف. قبل سنوات رجل مسيحي أراد الله له الهداية، فناقش القسيس عالم النصارى هل يوجد صفة محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، أنكر وجحد، فناشده أشد المناشدة فأقر، قال نعم، فهو معروف عندهم إلى اليوم، وهذا الرجل هداه الله وأسلم، وهو اليوم من الدعاة إلى الله جزاه الله خيرا. فإلى اليوم التوراة الصحيحة موجودة لكن يخفونها، والإنجيل الصحيح موجود لكن يخفونه، يظهرون المحرف كما أخبر الله عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم كفروا حسدا، قالوا نحن بنو إسرائيل وهذا من العرب من بني إسماعيل، فلو عرفناه لو اعترفنا به ذهب شرفنا، فلذلك كتموا وحسدوا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام، لابد أن نشهد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا نعتقد ما يقوله النصارى، فقولهم كفر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله جل وعلا. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام، على علم ويقين بأنه مملوك لله. عيسى عليه السلام عبد الله مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، خلقه الله من مريم رضي الله عنها بلا أب، والله على كل شيء قدير، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من طين لا أب ولا أم، وخلق حواء عليه السلام من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلقنا من أب وأم، فعال لما يريد، هو على كل شيء قدير. وكذلك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. كذلك بعض الناس يعطيه الله إناث فقط، وبعضهم يعطيه ذكور فقط، وبعضهم يعطيه ذكور وإناث، وبعضهم لا يعطيه شيء، يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى فأشارت إليه مريم رضي الله عنها لما ولدت عيسى عليه السلام، اتهموها فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى، اسألوا هذا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذا طفل كيف نكلمه؟ فالله عز وجل أنطق عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله. اليهود قاتلهم الله أرادوا قتله فرفعه الله، قال تعالى يا عيسى إني متوفيك أي منيمك ورافعك إلي. فعيسى عليه السلام ألقى الله عليه النوم ورفعه إلى السماء فهو حي وينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون لا يستكبرون عن عبادة الله. ومن يستنكف يستكبر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فجميع الكائنات عبيد الله جل وعلا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله تعالى. اليهود قالوا إن عيسى ابن زنا، أعوذ بالله، حاشاه، هو عبد الله ورسوله عليه السلام. فلا نصدق اليهود ولا نصدق النصارى، بل نؤمن بما أخبرنا الله أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عليه السلام. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاث، إنما هو عبد الله ورسوله، وليس هو ابن زنا كما قالت اليهود قاتلهم الله، بل هو عبد الله ورسوله عليه السلام. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا، يبرأ من قول النصارى ويبرأ من قول اليهود في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله عليه السلام. قوله وكلمته، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، فالله عز وجل قال كن فكان عيسى عليه السلام، كما قاله السلف من المفسرين رحمهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى عليه السلام بكن وليس عيسى هو كن، الله تعالى خلق عيسى.